الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل يريد أن يضحي، لكن التضحية تجحف بماله، سيحصل له ضيق في معيشته إذا ضحى، فهل يطالب بذلك؟ لا يطالب. أحسنت. ضحى بشاة أتمت 6 أشهر ودخلت في الشهر 7، هل تجزئ أضحية على المذهب؟ شهور المذهب لا تجزئ. لا تجزئ. أحسنت. ضحى ببقرة مريضة بينة المرض، هل تجزئ؟ لا تجزئ. لا تجزئ. أحسنتم. ضحى بشاة بها عرج يسير غير بين، هل تجزئ؟ تجزئ، لكن الأولى غيرها شيخا. أحسنت. أحسنت. إخوة يسكنون مع أبيهم في مسكن واحد، أراد الأب أن يضحي وأن يشركهم معه في الأجر، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح. نعم. أحسنت. ضحى رجل يوم العيد بعد صلاة الصبح، قبل صلاة العيد، هل تجزئ أضحيته؟ لا تجزئ. لا تجزئ. ذبح أضحيته ليلى، فهل تجزئ على المذهب؟ لا تجزئ. لا تجزئ. لا تجزئ. فاته أن يضحي في أول العيد وثانيه، فهل ثالثه، ثالث يوم النحر، وقت للتضحية؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ حسان الأبيار. الحمد لله، غفر الله للمصنف ولشيخه ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. لنا يباح أكل كل طاهر وكل بحري وكل طائر، ونعم ضربون فأر قنفذ وأرنب يربوع وبر خلد، خشاش الأرض الوحش غير المفترس، وحية من ضر سمها احترس. وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر لا للغصة، ويحرم البغل وخنزير فرس قرد حمار ثم طين أو نجس، ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب. أحسنت، بارك الله فيكم. ضم الناظم إلى الأضحية في هذا الباب الكلام عن العقيقة وأما يباح من الطعام، والعقيقة ما تقري بذكاته في اليوم 7 من ولادة المولود. قال رحمه الله: يستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة. ويستحب، إذن حكم العقيقة الاستحباب للقادر. قال صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق ويسمى. قال: سابع الولادة، في اليوم 7، لا قبله ولا بعده، هذا مفهوم قوله في الحديث تذبح عنه يوم 7، يعني لا قبله ولا بعده. ولو مات قبل 7 لم يعق عنه، وتذبح نهارا لا ليلا. والمشهور أنها تسقط بغروب شمس اليوم 7. وروي عن إمام مالك أنه إن فات 7 ففي 14، فإن فات ففي 21، يعني في 7 الثاني ثم في 7 الثالث. لكن المشهورة أنها إذا غربت شمس اليوم 7 سقطت. قال: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة. ولا مفهوم لقوله شاة، فهي من بهيمة الأنعام، من الغنم أو البقر أو الإبل. المذهب أنها تكون من الغنم والبقر والإبل، ليست خاصة بشياه. قال شاة، إذن هي شاة واحدة عن الذكر والأنثى. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله أنه كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. هذا المذهب، العقيقة شاة واحدة كان مولود ذكر أو أنثى، للحديث السابق ولفعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مالك في الموطأ النافع عنه. وكثير من العلماء على أنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. والمذهب أنها شاة عن الذكر والأنثى لما سبق. عقيقة شاة تضحى عادة، أي تجزئ أضحية، تجزئ في الأضحية، فشرطها من سن وعدم عيب كالأضحية. ما سبق في الأضحية وسنها عام مضى في الضاني البيتين، هذا مشترط لصحة الأضحية، وهو مشترط أيضا في العقيقة، وأيضا عدم العيب ويمنع الإزا جنون أو بكم أو عرج، الأبيات الثلاثة التي سبقت في درس أمس، كذلك هي هنا. فشرط العقيقة في السن وفي عدم العيب كالأضحية. قال عن كل مولود، فلو ولدت مثلا ولدين في بطن واحد عق عن كل واحد منهما بشاه، عق عن المولود الأول بشاه وعن الثاني بشاه. ولو أنثى، عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق، يعني لا يحسب ذلك اليوم إذا كان بعد الفجر، إذا سبق الفجر الولادة. هكذا إذا ولد مثلا يوم الخميس في وقت الصباح مثلا بعد الفجر، فهذا اليوم يلغى لا يحسب، وتبدأ الحساب من يوم الجمعة، الجمعة فالسبت فالأحد اثنين ثلاثة فأربعة فالخميس، إذن العقيقة الخميس القادم. لكن إذا ولد له ليلة الخميس قبل الفجر، قبل فجر الخميس، فسيحسب الخميس، في أي يوم ستكون العقيقة؟ نعم أحسنت، في يوم الأربعاء. ثم قال رحمه الله لنا يباح أكل كل ظاهر، انتقل إلى الكلام عما يباح من الطعام. لنا معاشر المسلمين المكلفين يباح أكل كل طاهر، أما النجس كالميتة والدم والخمر فلا يباح. قال وكل، لنا يباح أكل كل طاهر وكل بحري. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما يصاد حيا. طيب ولو كان ميتا؟ أجاب نعم، وهذا مقصود بقوله تعالى وطعامه، طعامه ما يصاد ميتا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حتى ولو صاده غير مسلم، بل ولو كان على شكل الآدمي أو على شكل الخنزير أو على شكل الكلب. وكل بحري وكل طائر، كل طائر فإنه يباح أكله. ويدخل في هذا العموم على المذهب ما له مخلب من الطير كالصقر والعقاب، لعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به، فليس فيها تحريم ذي المخلب. والقول الآخر المنع، لحديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وكل بحري وكل طائر. قال ونعم الإبل والبقر والغنم بعد تذكيتها هي إما يباح أكله، وهذا محل إجماع. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. قال ونعم خربوب، وفي بعض النسخ بالضاد ضربوب، وهي دابة ذات شوك كالقنفذ في الشوك لكنها أكبر منه، فهي قريبة من خلقة الشاه. فأر كذلك الفأر، لكن قال البناني إن مشهور المذهب تحريم الفأر، وفاتني ذكر أنه قال أيضا إن مشهور المذهب تحريم الوطواط وهو الغراب، فهذا مستثنى من قوله وكل طائر. قال قنفذ، هو بالذال قنفذ، لكن صحفه الناظم للقافية لأنه سيقول خلد. القنفذ كله شوك إلا بطنه ورأسه، هذا الحيوان مما يحل أكله، وأرنب كذلك، الأرنب مما يحل أكله. يربوع هو نوع من الفئران أكبر من الفأر ودون الهر، وبر يشبه الهر، خلد هو فأر أعمى يقال فيه الخلد بضم فسكون والخلد بفتح فسكون، وحكى بعضهم في اللام الفتح. خشاش الأرض كالدود والنمل بعد تذكيته بما يموت به، وهو النوع الرابع من أنواع الذكاء الذي لم يذكره الناظم في باب الذكاء، وهو ما تموت به سائر حشرات الأرض التي لا دم لها وتكون بأي مهلك. ذكر في باب الذكاء ثلاثة من أنواع الذكاء، هي الذبح والنحر والعقر في الصيد، وكنا أخذنا أن ثمة نوعا رابعا وهو ما يموت به نحو الجراد، وحكمه في المذهب أنه بأي مهلك هلك يحل أكله، المذهب إهلاكه بأي مهلك بنية الذكاء. خشاش الأرض، والعلماء في حكمها قولان، القول الأول الحل تمسكا بالأصل، الأصل في المطعومات الحل، والقول الثاني الحرمة للاستخباث ويحرم عليهم الخبائث، والمذهب الحل. قال خشاش الأرض الوحش غير المفترس، كحمار الوحش وبقر الوحش والضباء والزراف، هذا حلال بالإجماع، يكون بالعقر عند العجز عنه وبالذبح والنحر عند القدرة. قال وحية من شر سمها حرس، إذا أمن سمها، المذهب جواز أكلها إن ذكيت في حلقها إن أمن سمها، فإن لم يؤمن سمها حرم أكلها. قال وجاز ما يسد للضرورة، إذا خاف الهلاك علم ذلك أو ظنه فإنه يحل له ما يدفع به ضرورته ويحفظ به نفسه، فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والمعتمد في المذهب أن له أن يشبع وأن يتزود من الميتة ما دام مضطرا، فإذا استغنى عنها طرحها كما نص عليه الإمام مالك في الموطأ، يعني من غلب على ظنه أنه لا يجد شيئا يطعمه في المستقبل جاز له أن يأكل ويتزود. أما الاقتصار على ما يسد الرمق فعند الضرورة النادرة، لكن إذا خشي إن اقتصر على ما يسد رمقه ألا يجد شيئا في المستقبل فله الشبع والتزود منها. فمن خاف مثلا أن يموت من الجوع جاز له أن يأكل، وأن يأكل أي شيء إلا ما استثناه، قال الآدمي والخمر لا الغصة، فيجوز له أن يأكل ما يحفظ به نفسه إلا الآدمية والخمر. قال للآدمي والخمر لا للغصة، الخمر لا تجوز إلا لإساغة الغصة، إذا لم يجد ما يسيغ الوصة به إلا الخمر جاز له أن يشرب ما يسيغ الوصة. ثم انتقل إلى بيان ما يحرم أكله. قال ويحرم البغل ولو ذكي. البغل متولد من الحمار والحمار محرم كما سيذكر قريبا. الحمار لا تحريم لا خلاف في تحريم أكله. قال ويحرم البغل وخنزير. الخنزير محرم الإجماع وهو من أعظم المحرمات. فرس. المذهب حرمة أكل الفرس أي الخيل، لأن الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ذكر الركوب والزينة. وقال في الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، فذكر الأكل في الأنعام ولم يذكره في الخيل وما عطف عليها. هذا القول الأول. والقول الآخر جواز أكل الخيل لحديث أسماء في الصحيحين نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. قال قرد. قال الدردير إن الأظهر في المذهب الكراهة في القرد. حمار إنسي ولا خلاف في تحريم الحمار الإنسي أي الأهلي. ثم طين لضرره، لا ضرر ولا ضرار. أو نجس، النجس لا يحل أكله وكذلك متنجس. ثم انتقل إلى بيان المكروهات. قالوا يكره السبع مثل الأسد والنمر والفهد وسائر السباع الآدية، فكل حيوان له ناب يفترس به فهو سبع. ما السبع؟ السبع الحيوان الذي له ناب يفترس به، فما له ناب يفترس به يكره أكله. والرواية الأخرى عن الإمام مالك في السبع الحرمة، وعليها اقتصر في الموطأ وأخرج في موطئه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وقال به جماعة من المالكية. قال الباجي رحمه الله ورواية من روى عن مالك التحريم أظهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه نص في التحريم. قال ويكره السبع. وهر هو من ذوات الناب من السباع. كلب، الكلب سبع أيضا له ناب. والمذهب أن الكلب لا يؤكل، وإنما اختلف في الكراهة والحرمة هل هو مكروه الأكل أو محرم. وصحح ابن عبد البر التحريم. قال وثعلب لأنه سبع. طبع كذلك، لكن قال بعض العلماء بإباحته، واستدلوا على ذلك بما عند أهل السنن عن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا استدل به من قال بإباحته. والمشهور عند المالكية أنه يكره. فيل كذلك لأنه سبع ذو ناب أيضا. ذئب لأنه من السباع المفترسة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.